والآن مع الشريط الثاني لفضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمشاهدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدهما المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درسنا هذه الليلة هو باب أحكام المفطرين في رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. باب أحكام المفطرين في رمضان. هذا الباب عقده المؤلف ليبين أحكام من يجوز لهم الإفطار في رمضان، وليس المراد أحكام المفطرين في رمضان بعام. بدأ المؤلف بقوله: ويباح الفطر في رمضان. التعبير في قول المؤلف يباح هذا بالنظر للمسألة من حيث الجملة، وإلا سيأتي أن هناك أحكاما فيها نقول ليس الأمر بالإباحة، ولكنه قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها في بعض الصور التي سيذكرها المؤلف. يقول المؤلف: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. الأصل في هذه الأحكام قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية الكريمة تحدثت عن ثلاثة ممن يمكن أن نتكلم عنهم في هذه الجلسة المباركة، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بكثير من الأحاديث التي وردت في هذا المضمار. يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به. المراد أن الذي لا يطيق الصوم أو أنه يتضرر به، فالمؤلف عبر بكلمة قولها الذي يتضرر به ليشمل القسمين أو النوعين، وكذلك المسافر الذي له القصر. وعبر المؤلف رحمه الله بكلمة المسافر إشارة إلى الوصف المناسب الذي علق الحكم عليه، ولم يعبر بالمشقة كما يقوله البعض، فإن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عبر بالسفر. يقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لأن تعليق الحكم بالمشقة لا ينضبط، لأن المشقة لا تنضبط، مشقة فلان تختلف عن مشقة فلان. فقد أحسن المؤلف صرعا إذ عبر بالمسافر، ثم ثنى بعبارة توضيحية الذي له القصر. ومعلوم أن من شروط القصر أن يكون السفر مأذونا فيه، وأن يكون ضمن المسافة المحددة. والمفتى به الآن أنه إذا كان هناك 80 كيلا فما زاد فإن القصر مشروع. ثم حدده جمهور العلماء وهو عليه وما عليه الفتوى أنه مدة 4 أيام، فإذا كان أكثر فإن عليه أن يتم ولا يترخص، والحالة هذه إلا إذا كان لا يعرف أنه سينتهي من مقصوده الذي أنشأ من أجل هذا السفر، لا يدري أهو اليوم أو غد، فإن هذا يبقى على رخصته إلى أن ينتهي من مهمته. فالفطر لهما أفضل للمريض وللمسافر. نحن قلنا إن قول المؤلف ويباح الفطر هذا من حيث الجملة، وإلا فالمؤلف هنا يقول إن الفطر أفضل من الصيام وعليهما القضاء، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تبين من حيث الجملة أن الإفطار أو أن الفطر أفضل من الصوم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه. وخرج نبيكم صلى الله عليه وسلم عام الفتح وبلغه أن أناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، رواه مسلم. فهذا يدل على أن الإفطار أو الفطر أفضل من الصوم، لكن إن صام أجزاءه. وهناك بعض المستثنيات من هذه القاعدة ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه في شرح العمدة بعض هذه المفردات التي استثنيت من هذا المعنى العام، لا نريد أن نشوش عليكم بذكرها، ولكن بالإمكان أن ترجعوا إلى الكتاب، فالكتاب موجود ومطبوع. الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما. هذا هو القسم الثاني. فهذا النفساء والحائض لا يجوز لهم الصوم والحالة هذه، بل يحرم عليهما بإجماع أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد من علماء الأمة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإن صامتا لم يجزئهما، لأنهما غير طاهرتين، ويشترط في الصوم أن يكون المكلف طاهرا. نعم، إذا أصبح جنبا فإنه يصح أن يصوم، لكن بإمكانه أن يتخلص من هذا الحدث الأكبر. أما الحائض والنفساء فلا يمكن والحالة هذه، فإن صامت أثمت لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الثالث من هذه الأقسام الأربعة: الحامل والمرضع. والحامل والمرضع لهما حالتان. الحالة الأولى أن تخاف على نفسها، والحالة الثانية أن تخاف على ولدها. فأما في الأولى إن خافت على نفسها فلها أن تفطر ثم تقضي يوما مكانه، وليس عليها كفارة. أما إذا خافت على نفسها وإذا خافت على ولدها في الحالة الثانية فإنها تقضي وعليها الكفارة. الكفارة وردت في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن عليها كفارة وهي طعام مسكين. وتعليل ذلك وإن كنا نقول إن الأصل في العبادات التوقيف، وأن على الإنسان المسلم أن يتقبل أحكام الله سبحانه وتعالى دون نقاش، لكن ذلك لا يمنع أن نتلمس الحكم والعلل، فإن وجدناها فذاك، وإلا فنحن نسلم تسليما مطلقا لما جاء عن ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم إن المسلم قد آمن بهذا الإله وأنه حكيم وأنه عليم وأنه قادر، كل صفات الكمال متصف به، متصف بها، فإذا جاء شيء منه فلا ينبغي للإنسان أن يناقش فيه، لأنه والحالة هذه يناقش ما سلم به قبل ذلك. فقيل في إلزامها بالكفارة أن ذلك لم يكن متعلقا بها، وإنما كان متعلقا بولدها، فلما كان الأمر كذلك شرع في حقها أن تكفر، فإن لم يكن لديها شيء سقط عنها ذلك. وإن كان بعض فقهائنا يقول أنه لا كفارة عليها، لأن الشارع قد أذن لها بأن تفطر، فما عليها حسب القاعدة العامة إلا أن تقضي. وهذا الحكم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الأشجعي، وفي بعض رواياته للإمام أحمد والنسائي: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى وعن المرضع. هذا حديث صحيح، صححه بعضهم وحسنه بعضهم، ولا ينزل عن درجة الحسن والحالة هذه. إذن فهو مما يستدل به ولا اعتراض عليه من أصحاب الصنعة، أعني بهم علماء الحديث. الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى سائر من أفطر القضاء. هذا هو النوع الرابع، العاجز عن الصيام، لا يستطيع أن يصوم أو يصوم لكبره أو لأن به مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا يشرع في حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان يرجى برؤه فإن له أحكاماً ستأتي، دلت على ذلك الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ودل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه. وهذه الآية أيضا هناك منهجان في تفسيرها: المنهج الأول أنها منسوخة بقوله: فمن شهد منكم شهرا فليصم. والمنهج الثاني وهو يتزعمه أو يقول به على رأس من يقول به ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن هذه الآية بقيت في حق الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان أن يصوما، أو أن الصيام يكلفهما، فعليهما والحالة هذه أن يطعما عن كل يوم مسكينا. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرض، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية. يقول المؤلف واضعا قاعدة عامة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، كل من أفطر في رمضان كل من أفطر في رمضان فليس عليه إلا القضاء، إلا مسألة استثناها وهي الجماع. أنتم تعرفون رعاكم الله أن من أفطر في رمضان إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا، فإن كان عامدا أفطر عامدا من غير عذر فهذا والحق قال أنه آثم، وبذلك جاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن هل يقضي أو لا يقضي؟ رأيان للعلماء. الرأي الذي يفتى به الآن أن عليه القضاء، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره عما فعل، وإن كان بعض العلماء يقول ليس عليه ذلك، لأنه وإن أراد أن يصوم قضاء فإنه لا يستطيع أن يصوم هذا اليوم. ولكن إذا نظرنا إلى تفسير هذا الحديث بأنه لا يستطيع أن يصوم اليوم نفسه نخرجه على هذا، فيكون والحالة هذه أنه لا يستطيع أن يصوم. مثلا أفطر يوم 20 في رمضان، فكل يوم 20 يأتي في رمضان يأتي وهو مكلف بصوم اليوم الجديد، وهو والحالة هذه لا يستطيع أن يصوم هذا اليوم. فإذا كان هذا هو المراد فإنه يقضي ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، هذا إذا كان متعمدا. أما من أكل ناسيا فلا شيء عليه، لما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. وأنتم تعرفون من قواعد الإسلام أنه لا يكلف الناس، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الجاهل، هذا يصوم ولكنه يقع في أخطاء لا يسأل الناس عنها ولا يسأل العلماء عنها ولا يريد أن يتفقه في الدين، فهذا هو الذي اختلف في حاله على أقوال كثيرة. ولكن لعله من المناسب أن كل من وقع من الجهال في بعض الأحكام أن يسأل عن واقعته، وأن يستفسر منه عن الظروف والملابسات، ثم يأتي المفتي وينزل الحكم على حالته، على حالته، لأن هناك بعض الأحكام لا يعذر الإنسان بالجهل فيها أبدا، وهناك بعض الأحكام قد يعذر بالجهل فيها، والفيصل في ذلك إلى طلاب العلم الشرعي، هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا يعذر به وهذا لا يعذر به. وحذار أيضا أن يكون بعض شبابنا أن يتعرضوا للفتوى في مثل هذه المسائل العويصة، لأن سلفنا الصالح قد توقفوا في كثير منها، بل كانوا يتدافعون الفتوى أو الفتية، كل منهم يقول اذهب إلى فلان فإنه أولى مني. لكن نجد بعض شبابنا وهم قلة يرى أن من الغضاضة أن لا يقول لا أدري في شيء غمض عليه. إلا من أفطر بجماع في الفرج، هذه المسألة هي التي يضاف إلى القضاء الكفارة، والكفارة كما في حديث الأعرابي عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، مكتل كبير، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيه عن حرتين في المدينة أفقر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. الحقيقة هذا الحديث لما يقرأه الإنسان المسلم أو طالب، بخاصة طالب العلم الشرعي، يستفيد منه أمورا كثيرة، يستفيد منه سلوكا، ويستفيد منه أحكاما، ويستفيد منه أخلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، وإنما بيّن له أن الحكم كذا وكذا وكذا. ثم لما تابع حاله إلى أن وصل الحالة التي قال أنه ما في أفقر في المدينة أفقر منه من أهل بيته، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نحن لما يأتينا إنسان يستفتينا عن شيء، ربما عنفناه أو أغلقنا له العبارة، وكأننا لم نقرأ قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول، وكأننا لم نقرأ قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وكأننا لم نسمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. إذن هذا السلوك وهذه الأخلاق العالية من نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نترسمها مع الجهال ومع المستفتين، حتى إذا ألم بهم شيء من المخالفات الشرعية جاءوا إلينا وعرضوا علينا الموضوع، فنتقبل منهم ونهديهم إلى أقوى من الطرق وحدها. بجماع في الفرج، هنا قيد بأن الجماع يكون في الفرج، وهذا بالإجماع أن عليه الكفارة بإجماع المسلمين، وبالحديث الذي جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. نقف هنا عند هذه العبارة: فإن لم يجد سقطت عنه. الحديث الذي قرأته قبل قليل يبين أن الكفارة في هذه الحالة تسقط عنه إذا لم يكن واجدا لها في الحين، وهذا رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء أن الكفارة والحالة هذه تسقط عنه أخذا بهذا الحديث. إلا أن هناك رأي آخر مرجوح، وقال به بعض العلماء أن هذه الكفارة لا تسقط، وإنما تبقى في ذمته إلى أن يوسر فيؤدي هذه الكفارة، قياسا على الكفارات الأخرى. ولكنه والحق يقال أن هذا الحديث فيصل في الموضوع، وبخاصة إذا عرفتم أن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة بإجماع العلماء. فلو أن هناك حاجة لبيان الحكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحال لهذا الأعرابي، فلما سكت دل على أنه لا حاجة إلى ذلك. النقطة التي بعد هذه: هل الكفارات إذا لم يجدها من فعل مخالفة توجب الكفارة، هل تلحق بكفارة الجماع، وإلا أن ذلك خاص بكفارة الجماع في نهار رمضان؟ رأيان للعلماء، ولكن الصحيح والذي تطمئن إليه النفس أن ذلك خاص بكفارة الجماع في نهار رمضان. إذن الخلاصة: فإن لم يجد سقطت عنه، يعني أن ذلك خاص بمن أفطر بجماع في الفرض، فإذا لم يكن عنده والحالة هذه كما في حالة العربي فإن تلك الكفارة تسقط عنه رحمة من الله عز وجل. ثم أيها الإخوة، عندما تنظرون إلى ترتيب هذه الكفارات تجدون أنها أن فيها يسرا على الناس، فمن وجد أعلى شيء كفر به وإلا انتقل إلى ما بعده. هذا فيه تيسير على الأمة، بحيث أن كل واحدة من هذه الكفارات تجزئ عن المكلف فيما خالف فيه، وبالتالي يجب أن نعرف أن هناك يسرا وأن هناك رفعا للحرج، ولكنه في حدود الشرع المطهر، لا يؤتى بأشياء لم يدل عليها الشارع وندعي أن فيها يسرا على الناس وهي في الحقيقة ليست كذلك. فإن جامع ولم يكفر، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. نحن الآن في مسألة مرتبطة بالمسألة التي قبلها، وهو أن إنسان لم يكتفي بالجماع مرة واحدة. الرأي الأول في المسألة أنه كل ما جامع فعليه كفارة، بشرط أن لا يكون كفر عن الأولى وفي يوم واحد. هذا الرأي الأول يقول إن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة وله حرمة مستقلة، فإن جامع فيه فله كفارة مستقلة، وإن جامع في 10 أيام في 20 يوم كل يوم له كفارة مستقلة. لكنه لو جامع في هذا اليوم مرتين قبل أن يكفر فكفارة واحد، شرط أن يكون في هذا اليوم، لأن هؤلاء العلماء أخذوا، هذا هو مذهب الحنابلة، أخذوا من أن كل شيء له عبادة مستقلة وله حرمة مستقلة. هذا توجه. هناك توجه آخر أنه إذا جامع ولم يكفر ولو تعدد فإن عليه كفارة واحدة، من باب تداخل الأحكام إذا كانت من جنس واحد، كمن سرق عدة مرات ولم يقام عليه الحد فإنه يقام عليه الحد مرة ثانية، وكذلك من حلف عدة أيمان فإنه ولم يكفر فإنه والحالة عليه كفارة واحدة. وهناك من يقول إن الشهر الكريم كله له يعتبر عبادة واحدة، الشهر كله 30 يوم، فكل رمضان من كل عام يعتبر عبادة مستقلة وله حرمة مستقلة، فلو جامع في رمضان 24 ثم جامع في رمضان 25 كل رمضان له كفارة مستقلة. هذه باختصار آراء العلماء في هذه المسألة، وهي مناط اجتهاد بين علماء الملة، ولكل منهم وجهة نظره، لكن المعتمد عند الحنابلة هو الأول الذي قلت لكم إن كل يوم له حرمة وأنه عبادة مستقلة. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه المسألة حقيقة ساقها المؤلف وعبر عنها بدقة. كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. أنا يلزمني الإمساك ما كان أنا مقيم، يلزمني الإمساك، لكن أنا كنت مسافرا فجئت إلى البلد التي أنا فيها مثل الظهر، كنت مترخصا ولكنني جئت والحالة هذه العصر أو الظهر أو كذا، ففي هذه الحالة هل يلزمني الإمساك؟ المفتى به أنه يلزمه الإمساك، وإذا قلنا يلزمه الإمساك فجامع عليه كفارة حتى لو كان مرخصا له في أول النهار. عرفتم؟ مرة أخرى، إذا جاء المسافر، إذا آب المسافر إلى بلده قبل أن تغرب الشمس، وجب عليه الإمساك، لا يأكل ولا يشرب، وبالتالي لا يجامع زوجته، فإن جامع زوجته فعليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك. وإن كان بعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر أقوال العلماء في هذه، وربما رجح أنه لا يلزمه الإمساك وبالتالي ليس عليه كفارة إذا جامع زوجته، ولكن المفتى به هو الذي قلت لكم قبل قليل، لأن هؤلاء نظروا إلى تعليل وهؤلاء نظروا إلى تعليل. هؤلاء قالوا إنه قد استباح الفطر في أول اليوم فإذا ما بعده تبع له، وهؤلاء قالوا إن الرجل كان في رخصة وقد زال عنه هذا الوصف أصبح متصفا بالصفة الأخرى فيلزمه ما يلزم الآخرين. وهؤلاء قالوا إن الرجل كان في رخصة وقد زال عنه هذا الوصف أصبح متصفا بالصفة الأخرى فيلزمه ما يلزم الآخرين. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، إنسان جاء رمضان وهو مريض واستمر في مرضه، هذا ليس عليه حتى القضاء. لماذا؟ يعني الآن هو مستمر في مرضه والشارع أذن له أن يستمر في عدم الصوم، فإذا استمر العذر قائما به فإنه يكون مترخصا والحالة هذه، لأن العذر قائم بشرط ألا يكون هذا المرض لا يرجى بره، لأننا قبل قليل قلنا إذا كان لا يرجى بره فعليه أن يطعم، لكن هذا الإنسان ترك لعذر لمرض أو كذا فاختلف الحكم فيه، فليس عليه غير القضاء إذا برئ من مرضه، لكنه إذا مات وهو في حالة هذه فليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه في رخصة من الله سبحانه وتعالى ومات في أثناء هذا ولم يمكن، يعني لم يعطى مهلة أو لم يصح في وقت من الأوقات حتى يؤدي ما عليه، فهذا ليس عليه شيء. وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. إن فرط بمعنى أنه أن عليه صوما مثلا من عام 1424 وتركه حتى جاء عام 1420 ولم يصمه، يصمه بعد شهر رمضان، ولكن إذا صامه الحالة هذه أنه يطعم المسكين لتأخره بدون عذر. ورد في ذلك آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك جبرا لتكاسله عن أن يصوم في الوقت المحدد سواء في رمضان أو فيما بعد رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر. فإذا جاء رمضان آخر وهو لم يصم أو لم يقضي، دل ذلك على أن الرجل لديه بعض التساهل، فشرع في حقه جبرا أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. هذا معروف. لماذا؟ لأن كما قلت قبل قليل الشارع قد أذن له بأن لا يصوم سواء كان مريضا أو مسافرا، فتركه حتى مات لعذر، ما دام العذر قائما فليس عليه شيء. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. هذا الإنسان إذا مات عليه صوم، فإما أن يكون واجبا صوم واجب أو يكون صوم نذر. هنا في المذهب فرق بين الأمرين، قال إذا كان صوما واجبا أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه. إذا كان صوما واجبا بمعنى إذا ترك الصوم في رمضان فإن على وليه أو أن من بعده عليهم أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ويكفي، أما أن يصوم عنه فلا. هذا هو رأي المؤلف، إلا أن يكون الصوم منذورا، ففي هذه الحالة يصوم وليه عن إن شاء، استدلالا بحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت، إلى آخر الحديث. فهي سألت فقالت صوم نذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك، فقيدها بالنار. فأخذ من أخذ من هؤلاء بأن ذلك مقيد بصوم النذر، ولكن الذي ترتاح إليه الناس وهو الذي عليه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن ذلك مشروع في كل صوم. إذا مات الإنسان وعليه صوم سواء كان فرضا أم كان صوم نذر فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث صحيح. وهذا لا ينافي حديث المرأة التي سألت، لأن المفهوم إذا ورد في سؤال فإنه معطل، بمعنى أن لا يؤخذ من سؤال المرأة أن لا يؤخذ مفهوم بأن ما عدا ذلك لا يجوز، لأنه ورد في معرض السؤال، وقد تكلم عليه الأصوليون بأن ذلك معطل. ثم أيضا أمر آخر، إن المفهوم لا يعارض المنطوق، والحالة هذه قاعدة مقررة عند علمائنا، وألحقوا بصوم النظر كل نظر طاعة. إذا نظر الإنسان نذر طاعة ثم مات فإنه يشرع لوليه أن يقوم بهذا النذر ما دام طاعة، قياسا على سؤال المرأة أو على الحكم الذي تضمنه حديث المرأة الذي سبته قبل قليل. هذا هو ملخص درسنا هذه الليلة، وأرجو أن يكون في ذلك الفائدة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة من الإخوان في منطقة الجو. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا أعمل وعملي يبعد عن منزلي 250 كيلو، ولا يلحقني مشقة بالصيام، هل لي أن أتم صيامي وهل هذا أفضل أم لا؟ تكلمنا أخي في الدرس حفظك الله على أن كل من الفطر والصوم جائز، ولكن الخلاف أيهما أفضل. فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن الأفضل هو الفطر، ليس من بر الصيام في السفر. وأفطر نبيكم صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وهذا هو. لكن إذا كان تريد أن لا تحرج بقضية القضاء، لأن بعض الناس يريد أن يصوم مع الناس لأن في القضاء حرجا عليه، فقد سأل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صم. وهذا ما أشرت إليه، أن هناك مفردات ينبغي أن تعطى حكما خاصا حسب ما يتصل به السائل وحسب الزمان وحسب المكان. أما التعليل من مشقة وتعليق الحكم عليها فهذا غير صحيح، لأن المشقة حكمة، والمشقة تختلف من شخص إلى شخص. ونحن نطلب أن يكون الوصف مناسباً منضبطاً، فإذا ربطناه بالصغر فصح تعليق الحكم عليه، والمشقة قد تكون مغنونة وقد تكون ومختلفة أيضاً حسب الأشخاص. وعلماؤنا أيضاً في هذه المسألة على 3 أقوال: القول الأول أنه لا يجوز التعليل بالمشقة لأنها غير منضبطة، والثاني أنه يجوز التعليل بها لأنها هي المقصودة، والثالث أنه يجوز التعليل بها إذا كانت مثل الوصف. ولكن لا، الراجح والله أعلم، والله أعلم، أن تعليق الوصف، أن تعليق الحكم بالوصف هو المناسب، وهما جاء في كتاب الله عندما قال الله عز وجل: ومن كان منكم مريضا أو على سفر ربطه بالسفر. فالمشقة ربط الحكم بها فيها نظر، لأن هناك بعض طلاب العلم لا يرى القصر، مثلا لما يركب الطائرة إلى جدة أو إلى أي مكان آخر لا يرى ترخص برخصة القصر، لأنه يعلق الحكم على المشقة ويقول إن ليس هناك مشقة والحالة هذه، والله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يفترض في السفر الذي يفترض فيه أن يكون السفر طاعة؟ أنا في أول أمر قلت أن هذا السفر لابد أن يكون مأذونا فيه من الشارع، وهذه مسألة طبعا فيها خلاف، إلا أن هذا رأي الجمهرة، وهو الذي رجحه أكثر الأصوليين أن السفر لابد أن يكون مأذونا فيه. فإذا كان سفر معصية فلا يترخص والحالة هذه، والله أعلم. السلام عليكم. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: مريض الكلى الذي يغسل بشكل دوري حسب مواعيد المستشفى دون خيار له، فهل يفطر إذا غسل في نهار رمضان؟ يا أخي حفظك الله، هذا إذا قرر الأطباء المتخصصون بأنه لا يستطيع أن يصوم أو أن حالته كذا، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، لأن الغالب عليه أن مرضه لا يبرأ إلا في حالات قليلة جدا عندما تزرع له كلية. على أي حال، إذا جاء طبيب أو تقرير طبي من 3 أو من 2 وهما متخصصان في هذا وقرر، يؤخذ بقرارهما والحسوان فيه أو في الأمراض الأخرى أعاذنا الله وإياكم منها. نعم، الإخوة في منطقة عرعر، شيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: ما وجه تفريق المؤلف في ذكر أقسام المفطرين؟ في القسم الأول ذكر المريض الذي يتضرر به، وفي القسم الرابع ذكر العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى ظهوره. أرجو إيضاح التفريق بين هذين القسمين. هما يجتمعان في أمر أن كل منهما مريض، هذا مريض لكبر سنه أو مريض لا يرجى ضره، لكن الذي ذكره المؤلف في الأول بعنوان المريض، وهنا إنسان لا يرجى ضره فهو في حكم العاجز، لا يرجى ضره عاجز، ولذلك قلنا بأن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. أما ذاك فهو مريض، فإذا ارتفع عنه المرض فإنه والحالة هذه يصوم. هذا هو الجمع بين الأمرين، ذاك مرضه عارض يرجى ضره فإذا برئ يصوم، أما هذا فإنه لا يرجى ضره فألحق بالعاجز. الله أعلم. السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: إذا أفطر الرجل عامدا على طعام أو شراب ثم جامع، فهل تجب عليه كفارة الجماع؟ فيه يا أخي الله يحفظك، هذه المسألة بحثها العلماء، لأن بعض الناس يتفنن في معصية الله سبحانه وتعالى، فبدل أن يجامع مباشرة يجعل هناك حيلة بأن يأكل أو يشرب ثم بعد ذلك يجامع، ظنا منه أن إذا أكل أو شرب ما عليه إلا أن يغوي وبعد ذلك. أما الجماع فهو في حقه مفطر، هذا مو صحيح، هذا عليه الكفارة ويعتبر، والحالة هذه أنه مجامع عليه الكفارة وهو عاصم لأنه أفطر بدون عذر. هناك أحاديث في هذا المضمار ساقها شيخ الإسلام، هناك آثار ساقها شيخ الإسلام في أكثر كتبه وبخاصة في شرحه على العمدة فيما يتعلق بالصوم. يحضر الإنسان أن يسلك مثل هذه المسالك، وبخاصة أنه على من يحتال على رب العزة والجلال، هذا أمر في غاية الخطورة، ربما يسوقه إلى منزلة يوصف بها أسوأ مما قارفه من المخالفات. والله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يدعي ومن يقع على أهله بالجماع في نهار رمضان، يقصد عند إلزامه بالكفارة حفظك الله أنه حتى كفارة الصيام لا يستطيعها، أنه لا يستطيع، ثم إذا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه الكفارة التي ذكرها نبيك صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأعرابي. كونه فقيراً أو غير فقير، هذا عندما يؤتى لأن يقوم بالكفارة، عند ذلك ينظر في أمره، ينظر في أمره. ثم الذي يجامع في نهار رمضان حسب حالاته من حيث الإثم، ولا الكفارة مستقرة على الجميع، من فعل كذا في نهار رمضان إلى آخره فعليه كذا. لكن قد يختلف الناس في الإثم بحسب ظروفهم وأحوالهم، هذا إذا كنت قد فهمت السؤال. الأخوة في منطقة جدة. السلام عليكم ورحمة الله. هناك بعض الأسئلة تتعلق بموضوع الدرس، هل يجوز قياس المفطرات، قياس ما لا نص فيه على ما ورد فيه نص، مثل قياس العمال الذين يعملون أعمال شاقة في منابر رمضان في المصانع أو في المناجم أو في الطرق العامة تحت حرارة الشمس، هل يجوز قياس هؤلاء على المسافر بجامع المشقة في كل؟ هذا هو السؤال. كذلك الطلبة في الامتحانات، فصادت الامتحانات شهر رمضان احتاجوا للفطر للتقوي على الامتحان. خير ان شاء الله. قد رقي في بعض الصحف، في بعض الصحف والمجلات عن بعض المفتين في بعض البلاد الإسلامية لكن ما في مانع أني أنا أجيب على السؤال، لأن الحقيقة السؤال يحمل في طياته معاناة لبعض الناس من فتاوى ليست بصحيحة. أنا أريد أولا أن أقول دكتور حسن والكلام للجميع أن الأصل في العبادات عدم القياس وأنها توقيفية، وإن كان عند القراءة المتمعنة في كتبنا نجد أن هناك نوعاً من أنواع القياس في العبادات، حتى لا تجد باباً من الأبواب إلا وتجد فيه قياساً من الأقيسة. والأقيسة معروف أقسامها ومعروف مراتبها في الدلالة على الحكم. لكن يا أخي هذه المسألة، أولا التعليل بالمشقة غير صحيح، ربط الحكم بالمشقة غير صحيح، لأن مشقتي أنا ليست مشقة العامل، مشقة العامل ليست كمشقة المسافر، ليست كمشقة السلطان، ليست كمشقة القاضي إلى آخره. فالمشقة ربطها بالمشقة لا يمكن، لأنه يؤدي إلى اختلاف الحكم باختلاف هذه المشقة. ولذلك نحن أو أن الأصوليين يربطون الحكم بالوصف المناسب المنضبط، هذه واحدة. القياس هنا يا أخي غير صحيح، قياس العمال الأعمال يقومون بالأعمال الشاقة على المسافر قياس غير صحيح بجامع المشقة، إلا عندما نعلل بالمشقة على شيء آخر. نحن لا نعلل بذلك، ولكن نقول إن هؤلاء عليهم أن يصوموا، فإذا جاء في أثناء اليوم ولحق به ضرر شديد فإنه والحالة هذه يفطر لما لحقه من هذا الضرر الذي قد يؤدي إلى ضرر لنفسه، والضرر كما تعرف مرفوع والحرج أيضا مرفوع. لكني لا أستطيع أن أقول للعمال كلهم أنهم مرخص لكم ولا تصوموا لأنني ألحقكم بالمسافر، لا. وكذلك ما كانوا يشتغلون في الفلاحة وما يعبر عنهم بالحشاشين، ليس الحشاشين الذين يحشون للبهائم وكذا، صرح العلماء بأن عليهم أن يصوموا، لكن إذا لحق الإنسان منهم ضرر فإنه يفطر والحالة هذه. ثم يكون والحالة هذه يكون والحالة هذه أحكام مفردة لكل فرد من الأفراد بحسب حاله، هذا يتحمل وهذا لا يتحمل، والإخوان يقولون انتهى الوقت. هل هو صحيح؟ يقول انتهى الوقت. فالخلاصة أن الجمع بينهما بالمشاد غير صحيح، ولذلك الله عبر بالسفر وعبر بالمرض، لكن أقول إنه إذا خاف على نفسه فإن له أن يصوم، لكن متى؟ عندما يلحقه الضرر من أثر الصوم. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة من الإخوة في الكويت. هذه الآثار استعرضها الفقهاء ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن هناك آراء في المسألة، ولكن هذه الحامل والمرضع لخوفها على نفسها أو خوفها على ولدها تلحق بالمريض، والمريض الله سبحانه وتعالى لم يعفه، وإنما أمره أن يقضي ما عليه في وقت آخر. ولو بردت النظر في الأسانيد التي ذكرت، إما أن تجد أن إسنادها ليس بصحيح أو أن في متنها نكارة، لكن الذي عليه الجمهرة مع احترامنا وتقديرنا إذا صح السند عن سلفنا الصالح، لكن الذي تميل إليه النفس والذي صرح به العلماء في أكثر من موضع أن هاتين المرأتين أن هاتين الحالتين أو أن المرضع والحامل عليهما القضاء إلحاقا لهما بالمريض، بل قد يكون المريض أكثر منهم ملاحظة لأمره، والعلم عند الله عز وجل. يا أخي حفظك الله، صرح العلماء بأنه إذا غلب على الظن أنه لا يشفى، وهذا الشأن في مرض السرطان إلا بقوة الله وقدره، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن غلبة الظن في هذا الموقف تكفي، لأن المدركات كما تعرف أربعة أقسام، اثنان ليس بمدركين شرعيين وهما الشك والوهم، يبقى الظن واليقين. اليقين لا خلاف بأنه مدرك مدرك مدارك الأحكام، يبقى الظن، والظن على أقسام، إما ظن وإما ظن غالب، فإذا كان يغلب على الظن فيجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، لأن هذا الواجب في حالته هذه، حتى أنهم صرحوا قالوا إذا شفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هل يقضي أو لا؟ الذي يرجح والعلم عند الله أنه ليس عليه أن يقضي، لأنه أدى ما وجب عليه بحسب ظنه، والعلم عند الله. تفضل. هو لا يجوز لها مثلا إذا ضاق الوقت، لا يجوز له أن يأمرها أو أن ينهاها عن القضاء، لأن طاعتها مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خلقها وكلفها قبل أن يلتقيان، فالله سبحانه وتعالى أولى بالطاعة بخاصة إذا ضاق الوقت، أما إذا كان في الوقت سعة فالحمد لله له أن يؤخرها بعض الشيء، لأن عائشة تقول كنا لا نقضي إلا في شهر شعبان اشتغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحمد الله هذا الشخص أن زوجته تريد أن تصوم وتريد أن تستقيم، فليعنها جزاه الله خيرا. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة من الحضور. إذا فضيلة الشيخ إذا أذن الفجر وأنا أتناول السحور، هل أتوقف فورا أو أكمل سحوري؟ توقف فورا. أحسن الله إليك. ماذا يجب على المرأة إذا جمعت بين الخوفين، الخوف على نفسها والخوف على ولدها؟ قلت أنا في الدرس أن لها حالتين، الحالة الأولى أن تخاف على نفسها فقط فهذا عليها القضاء، والثاني أن تخاف على نفسها وعلى ولدها فعليها القضاء ثم تطعم مسكينا. وأنا قلت لكم أن الملحظ أن الأول كانت كالمريضة فلا نقول عليها كفارة، أما في الثاني فلأن هناك شخصا آخر بيستفيد فقيل أن عليها إطعام مسكين لورود الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة يؤثر على الصيام خاصة في بعض أماكن العمل كالمستشفى؟ وليت فضيلتكم يتكلم عن خطر النظر إلى ما حرم الله جل وعلا خصوصا في هذا الشهر المبارك. والله يا أخي النظر كما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم سهم من سهم إبليس، ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تركت أو كما قال أشد فتنة على الرجال من النساء، وقال في بني إسرائيل أول مصيبتهم كانت أو كذا في النساء. فالمرأة بكل النظر إليها أو السمع لصوتها أو على أي صفة من الصفات ذلك أمر فيه ما فيه، ولذلك جاءت الآيات وجاءت الأحاديث وجاءت الحادث حتى التي تمنع الخلوة، كل ذلك من أجل أن يصون المرأة وأن يصون الرجل حتى يكونا محتشمين. أما ما يتعلق بالنظر فإذا نظر سواء لزوجته أو لغيرها هناك اختلف الفقهاء، فبعضهم يقول أنه إذا أنزل فعليه القضاء، أما إذا لم ينزل فليس عليه شيء في ذلك، لأن تعليق الحكم ليس على النظر فقط بل على ما يحدث منه. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع باستفاضة، وكذلك الشيخ الإسلام أيضا تكلم عن هذا الموضوع باستفاضة في المذي والمني عن طريق اللمس عن طريق النظر، هل كان نظر في، لكنهم تحدثوا في النظر لزوجته، فإذا نظر إلى أجنبية فحدث ما حدث فهل يجب عليه القضاء ويبطل صومه ويجب عليه القضاء؟ هناك تفصيل في المسألة، لعل إذا كان لأحدكم أسئلة خاصة في هذا الموضوع بعد الصلاة أجلس معه وأتناقش إن شاء الله. أحسن الله إليكم. الرجل الكبير المختلط الذي لا يعرف الجهات الأربع، هل يجوز له الفطر؟ هل يلزم أهله الإطعام عنه؟ هذا يا أخي قلنا إنه مريض لا يرجع بره، وتحدثنا بأنه يطعم عنه، يطعم عنه من ماله إن كان له مال، وإلا فيتبرع عنه أولياؤه.